مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 30 dicembre, Gaza, Palestina. Oggi sono uscito per andare al mercato, non solo per prendere cibo di cui abbiamo bisogno per mangiare, ma anche per continuare a consegnare gli aiuti alimentari italiani offerti dal popolo italiano libero alle famiglie sfollate e a chi ne ha davvero bisogno. Durante il viaggio, l'autobus si è fermato all'improvviso a causa dell'enorme affollamento e del gran numero di persone per strada. La pressione e lo spintone della folla hanno fatto cadere me e altre persone una sull'altra. In quella caduta mi sono lussato la spalla e il dolore è stato fortissimo. Qui a Rafa le auto disponibili per spostare le persone da un posto all'altro sono pochissime. Per questo la gente si ritrova ad usare perfino i camion e i veicoli che normalmente servono per trasportare vitelli o animali, a causa dell'enorme numero di sfollati e dell'urgenza di muoversi per soddisfare i bisogni più essenziali. La guerra ha reso quasi impossibile il trasferimento dei veicoli da una città all'altra. Così ora vengono usati tutti i tipi di autobus, camion e mezzi non adatti a trasportare esseri umani. Questo provoca incidenti quotidiani e ciò che ho vissuto oggi è solo una piccola parte dei tanti problemi che affrontiamo nei campi degli sfollati. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من العبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية السبت 30 من ديسمبر غزة فلسطين اليوم 85 خرجت اليوم إلى السوق لإحضار ما يلزمنا من الطعام وغذاء ولإكمال عملي في تسليم المساعدات الإيطالية المقدمة من الشعب الإيطالي الحر لأسرة النازحين وإلى من يحتاجون بشدة وخلال ركوبي في الباص توقف الباص فجأة بسبب الزحام الشديد والأعداد الكبيرة من الناس، مما أدى إلى وقوع العديد من الناس فوقي. خلال ذلك أصبت بخلعة في الكتف، ألم شديد جدا. سيارات متوفرة في رفح لنقل الناس من مكان إلى آخر قليلة جدا، ولذلك يستخدم الناس السيارات المخصصة للنقل العجول والحيوانات بسبب العدد الكبير وحاجة الناس إلى السيارات بشدة لقضاء حاجتهم وتنقلهم من مكان لآخر. ولكن بسبب الحرب وعدم تمكن السيارات من الوصول من محافظة إلى أخرى، يتم استخدام كافة أنواع الباصات والشاحنات الغير آمنة لنقل الركاب، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث يوميا، وهذا شيء بسيط جدا من كل المشاكل التي تواجهنا في مخيمات النزوح. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.